بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: ولهما عن عمر رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، وقبيلة هوازن معروفة بحول الطائف، وهي الآن التي تسمى قبيلة عتيبة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من فتح مكة توجه إلى الطائف، وقد أعد قبيلة هوازن العدة لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله. ثم إنهم في الوهلة الأولى انكسر المسلمون في بداية الأمر، حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم وحده. أن النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب، ومعه عمه العباس وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. فنادى العباس أن يدعو المسلمين: يا فلان، يا بني فلان، يا أهل بيعة الشجرة، يا أهل السمرة. تقول السير أنه ما إن فرغ من ندائه حتى كروا مرة أخرى بطريقة وهم يقولون: لبيك لبيك. ثم دارت الدائرة على الكفار فهزموا، وغنم المسلمون أموالهم وسبوا ذراريهم. وكان من بين السبي هذه المرأة التي تبحث عن صبي لها، فلما وجدته ألصقته ببطنها وأرضعته. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للمسلمين سعة رحمة الرب، سعة رحمة الرب سبحانه وتعالى. قال: أتظنون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: لله أرحم بعباده إن هذه المرأة بولدها. والراحمون يرحمهم الرحمن. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقد سيأتينا أن الله تبارك وتعالى جعل 100 رحمة، أنزل رحمة في الأرض بها ترفع الدابة حافرها عن ولدها حتى لا تطأ، ثم يوم القيامة تضم إلى 99 فيرحم الله عباده المؤمنين. نعم. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. هذا الحديث فيه عدة صفات للرب سبحانه وتعالى. الأولى أنه كتب كتابا، وفيه دلالة على أن الله كتب الأشياء قبل كونها. وثانيا فيه إثبات صفة العلو بدليل قوله: كتابا عنده فوق العرش. فوق العرش، والله عز وجل فوق عرشه، مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. وثالثا فيه إثبات صفة الرحمة: إن رحمتي سبقت غضبي. ورابعا إثبات صفة الغضب على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونحن نثبتها كما ثبتت في القرآن والسنة من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل على حد طيب هذا ما شاء الله على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم تفضل. ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. نعم هذا مؤيد لما تقدم من إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى وأنه قد جعل 100 رحمة 99 عنده في السماء ورحمة في الأرض بها يتراحم الخلائق فيما بينهم والراحمون يرحمهم الرحمن. وكذلك يعني يوم القيامة تضم إلى 99 فيرحم الله تبارك وتعالى بذلك عباده. والمؤول يقول الرحمة بمعنى الثواب والغضب بمعنى العقاب وهذا تأويل وتعطيل لصفات الرب سبحانه وتعالى وسبب ذلك كما ذكرت لكم قبل قليل إنهم تصوروا أن إثبات الرحمة تستلزم وجود قلب لين وقلب يميل إلى كذا وكذا ووجود الغضب إثبات غليان دم القلب وما إلى ذلك والله منزه عن ذلك وهذا كله لا شك أنه باطل وفاسد. نثبت أن له الرحمة على ما يليق بجلاله وعظمته وأنها رحمة عظيمة لا تعدل ورحمة ونثبت له الغضب على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى وهي من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. نعم. ولمسلم معناه من حديث سلمان وفيه كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. يعني هذه 100 رحمة تعدل ما بين السماوات والأرض طباق ما بين السماوات والأرض يعني تعدل ما يعادل ما بين السماء والأرض وهذا من سعة رحمته تبارك وتعالى. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. فإذا جاء يوم القيامة ضم الواحدة 100 إلى 99 فتصير 100 فتصير رحمة الله عز وجل رحمة واسعة فوق كل ما يتصور. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته رواه مسلم. نعم هذا فضل من الله عز وجل والله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا بل هو العدل الحكم العدل سبحانه وتعالى. ومن عدله ومن رحمته أنه يثيب الكافر على عمله في الدنيا لكن لا نصيب له في الآخرة وذلك بما يحصل له من رزق ودفع مصائب بل وأحيانا حتى قد تقبل دعوته. جاء في الحديث تقبل دعوة المظلوم حتى ولو كان كافرا. فإذا ينال فضلا من الله عز وجل في الحياة الدنيا لكن ليس له في الآخرة من نصيب لأنه كافر. وهذا من أعظم ما يدل على كمال عدله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فإنه إضافة إلى ما ييسر الله له من الرزق فإن الله عز وجل أيضا يدخر له تلك الأعمال في ميزان حسناته يربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير كالجبل تضاعف الحسنات تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة. وهذا فضل من الله عز وجل على المؤمنين يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب وآمن وإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على المؤمنين. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فعملها كتبت له 17 حسنات إلى 700 إلى أضعاف مضاعفة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة فقط، ومن هم بسيئة فلم يعملها تركها لله كتبت له ماذا؟ حسنة. نعم. وله عنه مرفوعا: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. من فضل الله تبارك وتعالى على الناس، على المؤمنين خاصة، أن العبد المؤمن إذا أكل أكلة أو شرب شربة حمد الله تبارك وتعالى. ولذلك يجب على المؤمن أن يسمي عند الابتداء وأن يحمد عند الانتهاء من الطعام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوة، فيحمد الله عز وجل فيضاعف الله له الأجر على هذا الحمد عندما يحمد الله الذي أطعمه والذي سقاه، فإن الله تبارك وتعالى يشكر له ذلك ويثيبه عليه ويضاعف له الأجر عليه. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث لا شك أنه لا يثبت من حيث الصحة، لا سيما الذي فيه ذكر الأطيط، لكن ورد أن السماوات تنفطر كما قال تبارك وتعالى: السماء منفطر به كان وعده مفعولا، وقال تعالى الحمد لله، وقال تبارك وتعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، وغير ذلك من النصوص. لكن حديث الأطيط لا يثبت، والأطيط هو صوت الرحل عندما يكون الراكب ثقيلا فإنه يسمع له صوت يسمى أطيط، أطيط الرحل الذي يوضع، القتب الذي يوضع على البعير حتى يسهل الركوب للراكب. فقال: إنها أطت يعني كثرت ما فيها من ملائكة، فإنه لا يكاد يوجد موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو راكع يذكر الله تبارك وتعالى. وهذا يتعلق بفضل الملائكة وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وأنهم يسبحون بحمده، وأنهم يستغفرون الذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ورد أن البيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وبناء عليه فإن الملائكة يبدو أنهم أكثر حتى من بني البشر من الجن والإنس. والحديث عن الملائكة سيأتي مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: لكن العلماء في تجاه الأحاديث الضعيفة هذه إن كان له أصل في أحاديث أخرى صحيحة أو آيات قرآنية ونحو ذلك، فإنهم قد يريدون بعض الأحاديث الضعيفة لا ليعتمد عليها وحدها، وإنما لأن لها أصل يعني تدل عليه، فقد يريدون كل ما ورد في الموضوع من صحيح وضعيف. نعم. قال رحمه الله: قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في الصحيحين من حديث أنس. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم، الله قد أطلع نبيه على أمور كثيرة، منها كما تعلمون مر على قبرين ذات يوم فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر نصفا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا لا شك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التوسع فيه، ولا يجوز إلقاء الزهور على قبور الموتى، فيه تقليد للكفار وتشبه بهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فعلينا أن نحذر من ذلك، لكن نؤمن بأن الله تبارك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يطلعه الله عز وجل، ولذلك لا تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، للهول أو للأهوال التي شاهدها ويشاهدها صلى الله عليه وسلم، كما شاهد بعضها ليلة الإسراء والمعراج، وكما شاهد بعضها عند في يوم لما كسفت الشمس فرأى خندق من النار فتقهقر صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني المهم أن على المؤمن أن يخاف الله عز وجل، وأن يكون دائما مراقبا لله عز وجل مستعدا للقاء الله، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولذلك قال: ولذهبتم تجأرون إلى الله، يعني تصيحون وتبكون لو أنكم تعلمون ما أعلم لذهبتم تجأرون في الصعودات، يعني في البراري، خرجتم إلى الصعودات أي البراري تبكون من خشية الله سبحانه وتعالى. نعم. ولمسلم عن جندب مرفوعا: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا الحديث أصله أن رجلين من اليهود متواخيين، يعني بينهما صداقة، فكان أحدهما يفعل المعاصي والآخر يقول له أقصر، فلما رآه مستمرا على ذلك قال: والله لا يغفر الله لفلان، أقسم أن الله لا يغفر لفلان. ومعلوم أن ما دون الشرك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لصاحبه صاحب الذنب بفضله، وإن شاء عذبه بعدله. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أجمع أهل السنة والجماعة بأن أصحاب الكبائر من الموحدين لا يخلدون في النار، وأنهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني فإنه يعني لما توعى هذا ذاك الرجل أقسم أن الله لا يغفر لفلان الذي يقارف تلك المعاصي، فقال الرب سبحانه وتعالى: لقد غفرت له وأحبطت عملك، لأنه كذا تألى على الله، والإقسام على الله لا يجوز، ومن تألى على الله تبارك وتعالى فإنه يحجر واسعا، يحجر واسعا. ولذلك لما قال أعرابي: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال: يا هذا لقد حجرت إيش؟ واسعا. فإذن رحمة الله واسعة فلا نحجرها، إنما لا يعني هذا أن لا ننصح العاصي، بل ننصحه ونوجهه، وربما أدى الأمر إلى أن نهجره لعله يرجع، لكن لا نيأسه من رحمة الله. وبناء على ذلك فإن المؤمن يجب أن يكون بين الخوف والرجاء والمحبة. إن تذكر رحمة الله طمع، وإن تذكر عقاب الله خشي وأذعن، يعني هو ينظر إلى ما يقربه إلى الله عز وجل. إن تذكر رحمة الله طمع، وإن تذكر عقاب الله خاف. ولذلك يقول الله في وصف المؤمنين: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقول تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويقول تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم. وله عن أبي هريرة مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. المسلم كما قلت لا بد أن يكون بين الخوف والرجاء، لا يأمن من مكر الله ولا ييأس من روح الله، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فعلى المسلم دائما ألا يقنط من رحمة الله وألا يأمن من مكر الله، يكون بين الأمرين، بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. وقد سئل أحد السلف وهو في النزع الأخير قال: كيف تجد نفسك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. إذا تذكر رحمة الله رجا، وإذا تذكر عقاب الله خاف. وهكذا يجب أن يكون المؤمن دائما متوسطا بين الخوف والرجاء. نعم. لكن قال العلماء: يغلب جانب الخوف حال الصحة لئلا يأمن من مكر الله، ويغلب جانب الرجاء حال المرض لئلا يقنط من رحمة الله. نعم. وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. هذه العبارة عظيمة جدا، يعني لأن من مات قد قامت قيامته، فهو إما أن يكون أن ينعم أو يعذب في قبره. ولذلك قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. ليس بينك وبين ذلك إلا الموت، إما أن ينعم العبد وإما أن يعذب. فإن كان من أهل الشقاوة عذب، وإن كان من السعادة نعم في قبره، كما سيأتينا ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش. يطيف، مكتوب ايش يطيف؟ ها، يطيف عندنا. نعم. قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له بموقها فغفر لها، وقال: دخلت النار امرأة في هرة لها حبستها، لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري: لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد. أخرجه. نعم. هذان الحديثان العامل بهما: لا ييأس من رحمة الله ولا يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. بل الحديث الأول إيه؟ امرأة بغية رأت كلبا. نعم. فانظر إلى الحديث الأول أن هذه المرأة البغي أي زانية من بني إسرائيل جاءت وشربت من البئر، فلما صعدت رأت كلبا يلهث من العطش، قد اندلع لسانه من شدة العطش، فنزلت إلى البئر وملأت موقها أي خفها، ملأت الخف من الماء وسقت الكلب حتى روي، فأدخلها الله الجنة وغفر لها بذلك. في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر، فهذه غفر الله لها هذا الذنب العظيم بفضله سبحانه وتعالى عندما سقت ذلك الكلب. وبالمقابل الحديث الثاني المرأة التي حبست هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، بل حبستها أغلقت عليها الباب فدخلت النار بسبب هذه الهرة. وبناء عليه فإن المسلم لا يحقر من الذنوب شيئا، الذنوب خطيرة إذا تراكمت على العبد قد تتحول الصغائر إلى كبائر، ولذلك يقول العلماء لا صغيرة مع الإصرار مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، يعني الكبيرة الصغيرة مع الإصرار تتحول إلى كبيرة، والكبيرة مع التوبة الصادقة تتحول إلى ماذا؟ إلى صغيرة مع التوبة والاستغفار. فلذلك يجب على المسلم أن يتنبه لهذا. يقول أحد الصحابة إنكم لتعملون أعمالا كنا نراها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الإيش؟ من الموبقات. والذنوب إذا تكاثرت خطيرة. قال الله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. جاء في الحديث أن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه يعني نظف، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه، وهذا هو الرأن عندما يختم على قلبه فلم يعد يعرف الحق من الباطل. طبع الله على قلوبهم بكفرها، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على سمعهم وعلى ختم الله على سمع ولا أبصارهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمع وعلى أبصارهم غشاوة والعياذ بالله. فينتبه العبد لا تتساهل في الذنوب، فمعظم النار من مستصغر الشرر، معظم النار من مستصغر الشرر، فإياك أن تتساهل في الذنوب يا عبد الله، بادر إلى التوبة ولا تصر على الذنب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يقول تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فتنبه يا عبد الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عنه مرفوعا عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، رواه أحمد والبخاري. هذا الحديث فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل، وهناك قراءة صحيحة سبعية بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، بضم التاء بل عجبت، وهي قراءة صحيحة والقراءة الأخرى بل عجبتا، وكلتاهما قراءة صحيحة. فإذا قرأت بضم التاء عاد الضمير إلى من؟ أكمل إلى الله عز وجل، بل عجبت. وإذا قرأت بالفتح بل عجبت عاد الضمير إلى الإنسان. والمهم أن صفة العجب واردة لله عز وجل. وفي حديث أبي رزين: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. وقرب إيش؟ غيره، يعني قرب تفريجه لما هم فيه. فالله يعجب من ذلك عجبا لا نكيفه ولا نعطله ولا نشبهه، عجبا يليق بجلاله وعظمته، عجبا يليق بجلاله وعظمته. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. أعد. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. ما من أحد أصبر على الله، على الأذى من الله، حيث إيش؟ يدعون له الولد. والله يتأذى بطريقة وكيفية لا يعلمها إلا هو، كما جاء في الحديث: يؤذيني ابن آدم، سيأتينا، يؤذيني ابن آدم يصب الدهر وأنا الدهر، بيده الأمر أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. وقوله أصبر يعني أشد صبرا من الله سبحانه وتعالى. فالله يصبر على أذى عباده، يصبر على أذى عباده ويمهلهم، لكنه يمهل ولا يهمل. فلنتنبه. وهل يؤخذ من هذا يشتق اسم الله الصبور؟ ورد في حديث الوليد ابن مسلم ذكر الصبور على أنه اسم من أسماء الله. وكما لا يخفى على شريف علمكم أن حديث الوليد لا يثبت فيه من حيث يعني أن هذه أسماء لله كلها عز وجل، لكن جلها ثابتة صحيحة، وذكر من بينها الصبور. ولكن ما ليس لا نذكر أو لا ليس هناك نص يقول إن الصبور اسم من أسماء الله، ليس هناك نص واضح. وقد سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وقال: هذا يحتاج إلى دليل، ليس عندنا دليل واضح إثبات اسم إيش؟ الصبور. إثبات اسم الصبور يحتاج إلى دليل، لكن من صفاته الصبر. نعم، صبر لا يكيف ولا يوصف ولا يمثل ولا يمثل، لكن الكلام في إثبات اسم الصبور. والناس تجاه إثبات الأسماء على أصناف أو على أنواع. قسم لا يثبتون إلا ما دل الدليل الصريح على أنه اسم لله عز وجل، وهذا هو القول الراجح، وهم عامة السلف أهل السنة والجماعة. وآخرون يتوسعون في ذلك فيشتقون من بعض الصفات أسماء مثل الصبور، وآخرون توسعوا أكثر فاشتقوا أسماء ليس هناك دليل من قريب ولا من بعيد يدل على أنها من أسماء الله، مثل ما قال ابن العربي عفى الله عنه إن من أسمائه رابع ثلاثة وسادس خمسة وثامن سبعة. ظنا منه أن هذا هو ظاهر الآية، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، ولا أدنى من ذلك إلا هو معه. فإذا القول الصحيح أنه لا يتوسع في باب الأسماء، بل يقتصر على ما دل الدليل الصريح على أنه اسم من أسماء الله. وهناك من توسع أكثر، هناك من توسع أكثر فذكر أسماء لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قول بعض ولاة المتصوفة إن أعظم اسم لله هو الضمير هو أو هو، ولذلك بدل من يقول يا الله بدل ما يقولون يا الله يقول يا هو يا هو يا هو يا هو، هذا غلط كبير. أنت لو أن أحد يناديك أنت اسمك محمد أو زيد أو عمرو، فجاءك يقول تعال يا هو، تقبل هذا النداء؟ أو ترى أن فيه احتقارا؟ احتقار، فكيف تنادي الله عز وجل بياهو؟ وقد أغرب وأبعد النجعة صاحب الكتاب ولله الأسماء الحسنى المسمى أحمد عبد الجواد، وهو أصلا من أهل المدينة، حيث جعل إن أعظم اسم لله هو حرف الهاء فقط، ويسميه حرف هاء الهوية الذاتية، هاء الهوية الذاتية. فيقولون لك أن تكتفي بالدعاء ها ها ها ها أو أه أه هل هذا ذكر لله؟ لا والله، هذا ذكر لإبليس. إذن علينا أن نحذر من هذه المسميات. ومن التجاوز في تسمية الله قول ابن حزم عفى الله عنه وعنه إن الدهر اسم من أسماء الله، فإنه عندما يعني جاء إلى حديث عندما جاء إلى حديث لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، قال الدهر اسم من أسماء الله. إذن بناء على كلامه يجوز أن تسمي ماذا؟ عبد، ها؟ عبد الدهر، ولا هذا يجوز؟ لا يجوز أبدا. لذلك فإن بعض الذين يسمون عبده غلط، ما يقال عبده، عبد الله عبد الرحمن، أما الهاء أما الضمائر لا يصلح أن تكون أن تفرد على أنها أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى. نحن كنا في حديث إيش؟ ما أحد أصبر على أذن. أي نعم. فإذن يعني لا، كما قال شيخنا الشيخ بن باز، لا نعرف أن للصبور دليلا على أنه اسم من أسماء الله. كما قلت لكم حديث الوليد الذي في سرد الأسماء هو اجتهاد منه رحمه الله، عدد الأسماء اجتهاد استنباط من الكتاب والسنة، وإلا فليس مرفوعا بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نؤمن بأن لله 99 اسما سيأتينا الكلام عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في الواسطية. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله تبارك وتعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. هذا الحديث فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، محبة تليق بجلاله وعظمته، وقد حرفها المحرفون من المعتزلة والكلابية، ومن نهج نهجهم، والماتريدية ومن نهج نهجهم، بأن المقصود هنا الثواب، حمل المحبة على الثواب، والمحبة ثبتت في الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: والله يحب المتقين والله يحب المحسنين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم ماذا؟ يحبهم ويحبونه. وفي الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولما وعام فتح خيبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ففي هذا إثبات صفة المحبة. وفي هذا الحديث بيان أن الله عز وجل إذا أحب من عباده حبا يليق بجلاله وعظمته نادى جبريل: يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه. إني أحببت فلانا فأحبه، فيحبه الله، يحبها أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض. وهذا فضل من الله ومنا على من أحبه الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه الجماعة. هذا حديث عظيم، رواه الجماعة السبعة، حديث فيه بشارة، وفيه حث على الخير، وفيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. والرؤية أثبتها أهل السنة والجماعة، وأنكرتها أربع طوائف: الخوارج والرافضة والمعتزلة والباطنية. والله تبارك وتعالى قد ذكر في الكتاب ما يدل على ثبوت الرؤية، فضلا عن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث العظيم، فقبله نذكر بعض الآيات. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والاستدلال بهذه الآية من ثلاثة وجوه: الوجه الأول ذكر الوجوه التي هي محل العينين، والعينان محل النظر. والوجه الثاني التعدية بإلى، فإن نظر إذا عديت بإلى كان يقصد بها الرؤية الحقيقية كما في هذه الآية: إلى ربها ناظرة. وإذا عديت بنفسها كان المقصود الانتظار والتمهل، وإذا عديت بفي كان المثال ماذا؟ وإذا عديت بفيه كان المقصود التفكر والاعتبار. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة كما ثبت عند مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، هل من أمر تريدون أن أزيدكم؟ فقالوا: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال: بلى، إن لكم عندنا موعدا سوف ننجزكموه. فيكشف الحجاب فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم فيرون أنه أعظم نعيم، ويعودون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا. فهذا الحديث حديث جرير متواتر ثبت عن أكثر من 30 صحابيا، ثبتت الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة في الجنة أكثر من 30 صحابي. ومن أبرزها هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو أنهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم سؤالا ليلة 14 أو 15 من الشهر عندما كان بدرا، سألهم سؤالا: هل تضامون في رؤية البدر ليلة في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: كذلك ترون ربكم يوم القيامة، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والمقصود صلاة إيش؟ الفجر والعصر. المقصود صلاة الفجر والعصر. وردت أحاديث كثيرة في ثبوت الرؤية، رؤية رب المؤمنين ربهم يوم القيامة. وقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول الإمام الشافعي: بما أن أولئك قد حجبوا عن الله حال السخط، فالمؤمنين يرون ربهم حول إيه؟ حال الرضا. فالمؤمنون يرون ربهم حال الرضا، وهذا فضل من الله على الأمة، أو على هذه الأمة، أو على المؤمنين. وفيه أهمية وفضل صلاة العصر وصلاة الفجر. ولو أنكم لاحظتم المتساهلين فإن الله عز وجل يتفضل عليه بهذه الرؤية العظيمة، رؤية المؤمنين لربهم. ولذلك جاء في الدعاء الذي نقوله في التشهد بعد الشهر من حديث عمار بن ياسر: من يحفظه كاملا؟ أنا على كثرة يعني ما أتكلم مع الناس ما وجدت أحدا يحفظه إلا النادر القليل. حديث عمار بن ياسر الذي فيه ذكر الرؤية والنظر إلى وجه الله الكريم، من يتلوه علينا غيبا؟ غيبا. في أحد؟ اللهم بعلمك الغيب، ها؟ اللهم بعلمك الغيب، أحينا ما دامت الحياة خير لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خير لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى لقائك والشوق إلى لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زين بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. لماذا لا تحفظونه؟ احفظوا حديث عظيم اشتمل على أدعية عظيمة، ومن أهمها سؤال الله عز وجل اللذة إلى وجهه الكريم، لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. نعم تفضل. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. يكره الموت وأكره مساءته. رواه البخاري. هذا حديث عظيم، الناس فيه بين مفرط ومفرط ووسط، وعقيدة أهل السنة والجماعة أنه يثبتونه ويفقهون معناه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي من هو؟ وصفه الله في سورة يونس فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فليست الولاية كما تزعم غلاة متصوفة درجة معينة يبلغها الإنسان تسقط عنه فيها التكاليف، فهذا إلحاد وكفر بالله سبحانه وتعالى، حيث يزعمون أو تزعم بعض الطوائف أن العبد قد يترقى حتى تسقط عنه التكاليف، وهم خاصة الخاصة، لا يصلي ولا يصوم ولا يقولك صائم ديمة، كذا لا صائم ديمة ولا ميمة، وإنما هو الكذب، يكذبون على الناس. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى المؤمنين الأمر خطير جدا، فهو محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعظم القرب هي الفرائض، لأنه لا يعذر أحد بتركها. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، في إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، محبة تليق بجلاله وعظمته. تليق بجلاله وعظمته. فإذا أحببته، ها قفوا معي هنا، كنت سمعه وبصره ويده ورجله. أهل السنة يقول المقصود أن الله يكلأه ويعينه ويكون معه ويوفقه ويسدده. طيب لو قال لنا قائل: أليس هذا تأويل؟ أليس هذا تأويلا وتحريفا؟ فما الجواب؟ أريد الجواب من واحد منكم، حدد واحد. إبراهيم، ما في أحد راح عياده شيخ مرة؟ طيب تفضل. ها لا، ليس هذا هو المراد. تفسير بدليل. احسن، بدليل اول الحديث واخره من السياق نفهم انه تفسير صحيح. ففي اول الحديث قال ماذا؟ من عادى لي ولي فقد اذنت بالحرب، يعني ان الله معه. ثم قال وما تقرب الي عبدي الى ان قال حتى احبه، انتبه، فاذا احببته كنت يعني معه يسدده في سمعه ويسدده في بصره ويسدده في مشيه ويسدده في لمسه او مد يديه، يعني ان الله يسدده في جميع احواله. وليس هذا تاويلا ابدا، انما هذا ما يدل عليه السياق والسباق، هذا هو الذي يدل عليه النص، يعني النص يدل على ذلك واضح بشكل لا لبس فيه. ولذلك قال في آخر الحديث إيش؟ ها؟ ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدني. إذن المقصود أن الله يسدده، ليس المقصود أن الله رجلا له أو يدا له أو عينا له أو نحو ذلك. ولذلك بعض المؤولة يقول أنتم هنا أولتم الصفة وأنتم تمنعوننا من التأويل. طائفة أخرى استدلوا به على القول بوحدة ليش؟ الوجود، قالوا إن الله هو العبد والعبد هو الله، العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف إن قلت ربا إن قلت عبدا فذاك رب، أو قلت ربا أن إيش؟ أن يكلف، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا كما يقول ابن عربي، ليس ابن العربي، ابن عربي الهالك الصوفي هو الذي يقول ما في الجبة إلا الله، ويقول وما الكلب والخنزير إلا إلههم وما الله إلا راهب في كنيسة. يقول حتى الكلب والخنزير هي الله، لأن عندهم كل ما في الوجود هو الله، فأنت الله والجدار هو الله والتراب هو الله، حتى ما ينزه عنه الله هو الله عندهم. لذلك يقولون إن أعظم درجات الاتحاد مع الله هي لحظات الجماع، جماع الرجل للمرأة. ماذا قال ابن القيم في الرد عليهم؟ من يعرف، من يحفظ البيت في الرد على القائلين بأن الفرج أو بأن الجماع هو أعلى درجات الوحدة مع الله عز وجل؟ يا أمة، لا، يا أمة معبودها موطوءها، أين الإله وثغرة الطعان؟ يا أمة إيش؟ في النونية، معبودها موطوءها، يعني معبودها الفرج، مثل الهندوس، يا أمة معبودها موطوءها، أين الإله وثغرة الطعان؟ وقد ناقشت رسالة عن قول بوحدة الوجود في جامعة الإمام للدكتور أحمد القصير، جميلة جدا، أن رد عليهم بما لا مزيد عليه. تستغرب أن توجد هذه المعتقدات في من يدعون الإسلام. أنت تقول لا إله إلا الله ثم تقول لا إله إلا أنا، كيف هذا؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نتوقف هنا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.